بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء يتعلق بتفسير القرآن العظيم، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الشوكاني المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 رحمه الله رحمة واسعة. السورة التي بين أيدينا هي سورة محمد. طيب، نبدأ هو وضع مقدمة الشيخ رحمه الله، دائما في تفسيره يضع مقدمات إما في فضل السورة أو معانيها أو ما يتعلق بها أو من حيث النزول أو من حيث ما يعني أو اسم السورة أو نحوه، ثم يدخل على تفسير السورة، يأخذ مقطعا قد يطول قد يقصر، ثم يفسره بالتفسير المسمى بالدراية ثم بالتفسير المسمى بالرواية. طيب، نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وهي تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال وسورة الذين كفروا، وهي 39 آية، وقيل 38، وهي مدنية. قال الماوردي في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، وقال تعالى بإنها مكية، وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير وهو غلط من القول، فالسورة مدنية كما لا يخفى. وقد أخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال نزلت سورة القتال بالمدينة، وأخرج النحاس وابن مردوي والبيهقي في الدلائل عنه قال نزلت سورة محمد بالمدينة، وأخرج ابن مردوي عن ابن الزبير قال نزلت في المدينة سورة الذين كفروا، وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف في هذه المقدمة عدة مسائل. المسألة الأولى اسم السورة، ذكر أن لها يعني ثلاثة أسماء، إما تسمى بسورة محمد وهذا مشهور محمد صلى الله عليه وسلم، وفي غيرها من أسماء الأنبياء، يعني سورة إبراهيم، يعني فيه أسماء سورة هود. نعم. طيب، قال وتسمى سورة محمد وتسمى سورة القتال لذكر القتال فيها، ذكر القتال فيها في أكثر من موضع. طيب، قال نعم، وتسمى الذين كفروا لافتتاحها، وهذا كثير، هذا كثير، يعني سورة مثلا والشمس ضحاها، سورة إلى السماء انفطر، هذه كثير عند العلماء يسمونها سورة والتين، يعني والتين كذا. طيب، قال بأن هذا بالنسبة للتسمية كلها صحيحة، لكن المشهور محمد والقتال. طيب، قال وتسمى، وقال وهي 39 آية، هذا من حيث العد الآيات يعني. طيب، وأما من حيث نوعها قال وهي مدنية، وهي مدنية، وذكر قال وهي مدنية كان اختيار له، ثم قال في قول جميع إلا من استثنى، لكن ابن عباس وقتادة استثنوا آية ما حكموا عليها، استثنوا آية وهي قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، قال إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من مكة. هذه الآية، هذا رأي. في رأي آخر أن هذه الآية نزلت عليه وهو قد خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، فنزلت عليه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، وهذا أنسب من أن يقال إنها نزلت بعد حجة الوداع، هذا أقرب. حتى قال بعض أهل العلم إن السورة نزلت في مهاجره صلى الله عليه وسلم، لما هاجر في الطريق نزلت عليه السورة هذه، فنزلت عليه السورة في الطريق، لأن الطريق كان يأخذ مدة من الزمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في حجة الوداع، قيل أنه خرج يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، ووصل في اليوم الرابع في ذي الحجة، الرابع من ذي الحجة، يعني عشرة أيام. فعشرة أيام نزلت فيها سور، فقيل أن هذه السورة سورة محمد أنها نزلت، وأيضا قيل أي المطففين نزلت في الطريق، وقيل الحج نزلت في الطريق. فهناك في يعني آيات وسور كانت تنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، حتى قيل أن قوله تعالى أيضا إن الذي فرض عليك القرآن أرادك إلى معاد، قيل نزلت في هذا، وقيل نزلت في سرف سرف أو سرف في سرف يمكن في نزلت هناك إن الذي فرض عليك القرآن أرادك إلى معاد، قيل نزلت في حجة الوداع هذه، نعم في حجة. طيب عموما هذه يعني ممكن. طيب هو ذكر بعدين قال ان اكثر شيء ذكر الاثار الكثيره على انها مدنيه، وهذا الذي يظهر انها مدنيه وفيها خصائص المدني من الحديث عن الجهاد واحكام الجهاد والقتال في سبيل الله والمنافقين، هذه كلها ما لم تكن معروفه في مكه. طيب نبدا بالايات. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم كفار قريش كفروا بالله وصدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو دين الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه، كذا قال مجاهد والسدي، وقال الضحاك معنى عن سبيل الله عن بيت الله بمنع قاصدي، وقيل هم أهل الكتاب، والموصول مبتدأ وخبره أضل أعمالهم أي أبطلها وجعلها ضائعة. قال الضحاك معنى أضل أعمالهم أي أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الدائرة عليهم في كفرهم، وقيل أبطل ما عملوه في الكفر مما يسمون مكارم الأخلاق من صلة الأرحام وفك الأسارى وقر الأضياف، هذا وإن كانت باطلة من أصلها لكن المعنى أنه سبحانه حكم ببطلانها. ولما ذكر فريق الكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنين فقالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ظاهر هذا العموم فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ولا يمنع من ذلك خصوص سببها، فقد قيل أنها نزلت في الأنصار، وقيل في ناس من قريش، وقيل في مؤمن أهل الكتاب، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخص سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع اندراجه تحت مطلق الإيمان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه، وجملة وهو الحق من ربهم معترضة بين المبتدأ وهو قوله والذين آمنوا وبين خبره وهو قوله كفر عنهم سيئاتهم، ومعنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله، وقوله من ربهم في محل نصب على الحال، ومعنى كفر عنهم سيئاتهم أي السيئات التي عملوها فيما مضى فإنها غفرها لهم بالإيمان والعمل الصالح، وأصلح بالهم أي شأنهم وحالهم، قال مجاهد شأنهم، وقال قتادة حالهم، وقيل أمرهم، والمعاني متقاربة، قال المبرد البال الحال ها هنا، والمقيل والمعنى أنه عصمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير، وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال ونحو ذلك. وقال النقاش إن المعنى أصلح نياتهم، ومنه قول الشاعر فإن تقبلي بالود أقبل بمثله وإن تدبري أذهب إلى حال باليا، والإشارة بقوله ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين، وهو مبتدأ خبره ما بعده، وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، فالباطل الشرك والحق التوحيد والإيمان، والمعنى أن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصي، وذلك التكفير سيئات المؤمنين وإصلاح بالهم بسبب اتباعهم للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي مثل ذلك الضرب، أي مثل ذلك الضرب يبين للناس أمثالهم أي أحوال فريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة. قال السجاد كذلك يضرب أي يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين، يعني أن من كان كافرا أضل الله عمله، ومن كان مؤمنا كفر الله سيئاته. طيب، يعني الكلام واضح جدا، بس في بعض الأشياء تحتاج إلى تعليق. يعني هنا يقول الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، قال هم كفار قريش كفروا بالله وصدوا أنفسهم وغيرهم. أول شيء لابد نعرف أن هناك ما يسمى بالتفسير بالمثال عند العلماء، تفسير بالمثال، وعند السلف حتى عند الصحابة والتابعين يسمى التفسير بالمثال، بمعنى أنك إذا قلت له مثلا في قوله تعالى مثلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال الظالم نفسه الذي يترك الصلاة، هذا التفسير المثال. أو شخص آخر يقول لك تفسير آخر يقول الظالم نفسه الذي لا يؤدي الزكاة، الظالم نفسه الذي يأكل الربا، هذا يسمى عند العلماء تفسير المثال، وهذا كان السلف يستخدمون. حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قرر هذا لما قيل، حتى قال ذكره في مقدمة في سورة التفسير، قال فإن قيل لك من رغيف فتأتي له بالرغيف، سيعرف أن هذا هو الرغيف. فهذا معنى، فهنا قال هم كفار قريش، هذا تفسير المثال، وإلا الآية عامة يدخل فيها كل من كفر وصد عن سبيل الله. يقول هو صدوا أنفسهم وغيرهم، يصدون غيرهم واضح، لكن كيف يصدون أنفسهم؟ نقول لأن الفعل صد يأتي لازما ويأتي متعديا، فإن أتى لازما فهو بمعنى أعرض بنفسه، وإن أتى متعديا في معنى أنه منع غيره. فقوله شايف، فالآية هنا الآية تحتمل صدوا أي أعرضوا ومنعوا غيرهم، فهذه يعني هو أشار إليها. طيب، يقول صدوا عن سبيل الله، قال المراد بسبيل الله هو دين الإسلام، صحيح يعني بشكل عام. طيب، ثم فسر قال لا، قال أن سبيل الله هو بيت الله، كل هذه داخلة من معانيه، هذا التفسير بالجزء أو بالمثال كله صحيح. ما هي أعمال التي أضلها؟ وذكر أمثلة، قال بعض الأعمال الطيبة التي كانوا يعملونها وهي تعد من الأعمال الشريفة والطيبة، زين، فإن الله أبطلها، هي باطلة في أصلها، قال أنه يعني صرح ببطلانها. طيب، الذين آمنوا، نلاحظ أن السورة من أولها إلى آخرها ما يسمى بالمقابلة في علم البلاغة، كل سبحانه تأتيك كثيرة، يعني ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، إن الله يدخل الذين آمنوا والذين كفروا يتمتعون، وهكذا تجد فيه مقابلات كثيرة. وعلماء البلاغة تكلموا عن المقابلة وعن الطباق، والطباق يتعلق بكلمة مقابل كلمة، أسود وأبيض، ليل ونهار، والمقابلة هي جملة تقابل جملة. طيب، هنا يقول وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، ومعنى الحق على الناسخ، هذا أيضا جزء من المعنى، وإلا الحق أوسع، نعم، كفر عنهم سيئاته وأصلح بال، إيه نعم، كلمة البال يعني هذه معاني جيدة، أن البال هو شأنهم، هي أصلح شأنهم وأصلح بالهم وأصلح حالهم، وأيضا من أنه يصلح شأنهم أن يعصمهم من المعاصي وأن يوفقهم لفعل الخيرات واغتنام الطاعات. لكن هنا كلمة قال كذلك، دائما نسمع في القرآن دائما تتكرر كذلك، وكذلك أثرنا عليهم، وكذلك بعثناهم، وكذلك نفصل الآيات، وكذلك دائما كذلك، هي أصل الكاف للتشبيه، وذلك اسم إشارة، أي مثل ذلك الشيء نقول هذا الشيء. ولا يلزم أن مثل ما ذكر هنا قال يعني كذلك يضرب الله الناس أمثالهم، لا يلزم أن هنا مثلا، لأن الأمثال أحيانا تطلق ويراد بها الأمثال تطلق ويراد بها، عرفت، الشأن والحال، مثل قول تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني حالها شأنها. وهنا نفس الشيء لما قال يضرب الله الأمثال، أي يضرب هذه الأشياء ويوضح ويبين هذه المعاني، لأنه مثلا من ليس لأنه مثل من الأمثال العربية، عرفت كيف؟ الذي شبه مورده بمصدره. طيب نقرأ. فإذا نعم ثم قال رحمه الله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار، والمراد بالذين كفروا المشركين ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب، وانتصاب ضرب على أن فضرب وانتصاب ضرب على أنه مصدر لفعل محذوف. قال الزجاج: أي فضرب الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها. وقيل هو منصوب على الإغراء. قال أبو عبيدة: هو كقولهم يا نفس صبرا. وقيل التقدير: اقصدوا ضرب الرقاب. وقيل إنما خص ضرب الرقاب لأن في التعبير عنه من الغلظة والشدة ما ليس في نفس القتل، وهي حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأحسن أعضائه. وقوله تعالى: حتى إذا أدخلتموهم، أي بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم. وهذا غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل، وهو مأخوذ من الشيء الثخين أي الغليظ، وقد مضى تحقيق معناه في سورة الأنفال. قال تعالى: فشدوا الوثاق. الوثاق بالفتح ويجيء بالكسر، اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط. قال الجوهري: وأوثقه في الوثاق أي شده. قال: والوثاق بكسر الواو لغة فيه. قرأ الجمهور: فشده بضم الشين. وقرأ السلمي بكسرها فشده. وإنما أمر سبحانه بشد الوثاق لئلا ينفلتوا، والمعنى: إذا بالغتم في قتلهم فأسروهم وأحيطوهم بالوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، أي فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا أو تفدوا فداء. والمن الإطلاق بغير عوض، والفداء ما يفدى به الأسير نفسه من الأسر. ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قرأ الجمهور فداء بالمد، وقرأ ابن كثير فداء بالقصر، وإنما قدم المن فدا. وقرأ ابن كثير فدا بالقصر، وإنما قدم المن على الفداء، لأنه من مكارم الأخلاق، ولهذا كانت العرب تفتخر به، كما قال شاعرهم: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك، فقال: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أوزار الحرب التي لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع. أسند الوضع إليها وهو لأهل على طريق المجاز، والمعنى أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي ألا تكون حرب مع الكفار. قال مجاهد: المعنى حتى لا يكون دين غير دين الإسلام. وبه قال الحسن والكلبي. قال الكسائي: حتى يسلم الخلق. قال الفراء: حتى يؤمن ويذهب الكفر. وقيل المعنى: حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم، وهو سلاح بالهزيمة أو الموادعة. وروي عن الحسن وعطاء أنهما قالا في الآية: تقديم وتأخير. والمعنى: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقد اختلف يعني يدخل الآن مسألة اللي هي هل هي منسوخة أو محكمة. طيب يعني شوف الآن لما ذكر سبحانه وتعالى يعني وصف الكفار بحالهم وأعمالهم ومآلهم، ذكر ثم وصف عطف عليه حال المؤمنين من الإيمان والطاعة والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك بأنه كفر عنهم وأصلح بالهم، حتى المؤمنين على مقاتلة الكفار لأنهم أعداء للإسلام وأنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام وغيره، فشرع في القتال، فقال: فإذا لقيتم. ولذلك جاءت الفاء التفريعية الفصيحة تفصح عما قبلها، فرع عما قبلها. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا، الذين هذه حالهم، فعليكم بضرب الرقاب. فضرب الرقاب هذا شو قال؟ إنه مصدر، وهذا مصدر يعمل عمل الفعل. فضرب الرقاب أي اضربوا، وهذا من صيغ فعل الأمر. فعل الأمر يأتي على صيغ، يأتي فعل صريح مثل افعل، ويأتي فعل مضارع مقرون باللام لتفعل، ويأتي اسم فعل، ويأتي مصدر. اسم الفعل مثل قول تعالى: عليكم أنفسكم. أي نعم. والمصدر مثل قول تعالى: فضرب الرقاب، ومثل قول تعالى يا الذين آمنوا شهادة بينكم أي ليشهد، فضرب الرقاب أي ليضرب. لكن هنا مو باسم مصدر، لا هم قالوا مصدر، شلون اسم مصدر؟ يعني مثلا اغتسل أو غسل اغتسالا وغسلا، اغتسال هو المصدر أيوة، والغسل اسم مصدر. قالوا فهنا يعني مثلا تقول يعني ضربته ضربا اسم مصدر، والمصدر ما هو؟ إضراب، ضربته إضرابا، ما أدري والله. أنا اللي أعرف أن هذه صيغ الأمر الأربعة، وكانوا يذكرون منها هذا وآية الشهادة بينكم أي نعم يعني ليشهد. وهنا فضرب الرقاب أي اضرب، كما فسر قال اضرب الرقاب ضربا. أي نعم بين يعني ليش خصت الرقاب، قال لأنها يعني تدل على القوة والشدة والغلظة إلى آخره، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أثخنتموهم أي يعني أغلقتم عليهم حتى أصبحوا هم في مقام ضعف وأنتم في مقام قوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال، قال حتى ما كان نبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض. فهنا مسألة هل يعني نقاتلهم حتى نقضي عليهم، وإلا الأسرى منهم نفديهم، نمن عليهم بفكهم أو نأخذ فدية؟ هذه مسألة يعني في سورة الأنفال وفي بدر غير هنا. فهل هذه ناسخة؟ سيتكلم عنها مسألة، أو يقال لا أن أن أن هذا باقي لأنه كان في أول الإسلام وكان الشدة والغلظة والإثخان أولى، ثم لما اعتز الإسلام قوي أصبح يعني يمن عليهم ويأخذ الفدية منهم. هذه تسأل تأتي المسألة، الباقي يعني ما فيه يعني كله واضح ولا لا؟ إلا تشد الوثاق في من بعدهم، يعني ما في شيء غير غامض. طيب نأخذ المسألة الخلافية. قالوا قد اختلف العلماء في هذه الآية، هل هي محكمة أو منسوخة؟ فقيل أنها منسوخة في أهل الأوثان، وأنه لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم. والناس خلا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، وقوله تعالى يعني آية السيف نسخة لهذه. وقوله تعالى فيما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وقوله وقاتل المشركين كافة. وبهذا قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وكثير من الكوفيين، وقالوا والمائدة آخر ما نزل، ووجب أن يقتل كل مشرك إلا ما قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان وهم تأخذ منهم جزية. والمائدة وين؟ المائدة آخر ما نزل. المائدة إنه ذكر آية التوبة فاقتلوا من حيث وجدتموهم آية السيف، وذكر آية الأنفال فإما تثقفنهم وقاتلوا مشركين كافة في التوبة. المائدة يعني هو قصده يعني نأخذ الفدية منهم في المائدة، ولا المائدة آخر ما نزل؟ بس وين الآية اللي في المائدة؟ ما أدري والله، أنا ما اتضح لي شيء. طيب واجب أن نعم. وقيل إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، روي ذلك عن عطاء وغيره. وقالك عن عطاء وغيره يعني يقول هو فواجب أن يقتل كل مشرك إلا من قام الطيب إن النساء، وهذا هو مشهور من مذهب أبي حنيفة. طيب وقيل إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني العكس عكس نعم. روي ذلك عن عطاء وغيره. وقال كثير من العلماء إن الآية محكمة والإمام مخير بين القتل والأسر، وبعد الأسر مخير بين المن والفداء. وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم. وهذا هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك. وقال سعيد بن جبير لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف، لقوله تعالى ما كان النبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض، فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل وغيره. يعني واضح يعني هو قال إما منسوخة بآية السيف أو إنها ناسخة لآية السيف، أو إنها صحيح أنها محكمة وتوجه بالتوجيه اللي ذكر، يعني مثل أنهم يقاتلون حتى إذا أثخنوا فتأتي المن ونحوه والأسر أو القتل. أي أو القتل، هو يقول مخير الإمام مخير. نعم. طيب. ثم قال رحمه الله: ذلك ولو يشاء لانتصر منهم. محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر ذلك، وقيل في محل نصب عن المفعولية بتقدير فعل، أي يفعل ذلك، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه ما تقدم، أي ذلك حكم الكفار. ومعنى لو يشاء الله لانتصر منهم، أي قادر على الانتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن أي أمركم بحربهم، ليبلو بعضكم ببعض أي ليختبر بعضكم ببعض، فيعلم المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم، ويعذب الكفار بأيديهم والذين قتلوا في سبيل الله. قرأ الجمهور قاتلوا مبنيا للفاعل، وقرأ أبو عمرو وحفص والذين قتلوا مبنيا للمفعول، وقرأ يعني حفص الآن قتل. وأبو عمرو البصري هم الذين يقرؤون والذين قتلوا في سبيل الله، وجمهور والذين قاتلوا في سبيل الله. وقرأ الحسن. طيب أيهم أقوى في القراءة، يعني أبلغ، قتلوا أو قاتلوا؟ قاتلوا قاتلوا والذين قاتلوا في سبيل الله. أقول تجمع المعنيين. أي نعم، لا وتدل على يعني تشجيع القتال. قال: وقرأ الحسن بالتشديد قتلوا مبنيا للمفعول أيضا، وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وأبو حيوة قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف، والمعنى على القراءة الأولى والرابعة أن المجاهدين في سبيل الله ثواب غير ضائع، وعلى القراءة الثانية والثالثة أن المقتولين في سبيل الله كذلك لا يضيع الله سبحانه أجرهم. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد، ثم ذكر سبحانه ما لهم عنده من جزيل الثواب، فقال: سيهديهم، أي سيهديهم الله سبحانه إلى الرشد في الدنيا، ويعطيهم الثواب في الآخرة، ويصلح بالهم، أي حالهم وشأنهم وأمرهم. قال أبو العالي: قد تجد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطريق المفضية إليها. وقال ابن زياد: يهديهم إلى محاجة منكر ونكير، ويدخلهم الجنة، عرفها لهم أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال، وذلك أنهم إذا دخلوا تفرقوا إلى منازلهم. قال الواحد: هذا قول عامة المفسرين. وقال الحسن: وصف الله لهم الجنة في الدنيا، فلما دخلوها عرفوها بصفتها. وقيل في حد أي عرفوا طريقها ومساكنها وبيوتها. وقيل: هذا التعريف بدليل يدلهم عليها، وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه حتى يدخله منزله. كذا قال مقاتل. وقيل معنى: عرفها لهم، طيبها بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف وهو الرائحة. يعني ثلاثة معاني. نعم. عرفها لهم بمعنى أنهم إذا دخلوها عرف، كل عرف قصره وداره ومكانه، أو عرفها لهم أي ذكرها بأوصافها في القرآن حتى عرفوها كأنهم يرونها، أو من العرف وهو الرائحة، عرفها لهم أي شموا رائحتها من المسافة فعرفوا. نعم. هذه كل معاني صحيحة بدليل يدلهم عليها. نعم. ثم قال: وعدهم الله سبحانه وتعالى على نصر دين، ثم وعدهم سبحانه وتعالى على نصر دينه بقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار ويفتح لكم. ومثله قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. قال قطرب: إن تنصروا نبي الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي عند القتال، وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب. وقيل: على الإسلام، وقيل: على الصراط. والذين كفروا فتعس لهم، الموصول في محل رفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره، فتعسوا بدليل ما بعده، ودخلت الفاء تشبيها للمبتدأ بالشر، وانتصاب تعسا على المصدر للفعل المقدر خبرا. قال الفراء: مثل سقيا لهم ورعيا. وأصل التعس الانحطاط والعثار. قال ابن السكيت التعس أن يجبر على وجهه. التعس عندك عندك أن يجبر أن يجبر. نعم. عندي أن يجرى. أن يجر على وجهه، والنكس أن يجر على رأسه. قال والتعس أيضا الهلاك. قال الجوهري وأصله الكب وهو ضد الانتعاش، ومنه قول مجمع ابن هلال تقول وقد أفردتها من حليلها تعست كما أتعستني يا مجمع. قال مبرد أي فمكروها. خلاصة التعس هنا هو العثور والسقوط والسقوط توبيخ النام يعني. توبيخ فتعسا لهم والذين كفروا فتعسا لهم أي هلاكا لهم وانحطاطا وضياعا يعني ما معنى هذا المعنى؟ طيب. نعم. قال المبرد أي فمكروها لهم. وقال ابن جريج بعد اللام. وقال السدي خزي اللام. وقال ابن زيد شقاء اللام. وقال الحسن شتم اللام. وقال ثعلبة هلاك اللام. وقال ضحاك خيبة اللام. وقيل قبح لهم حكاه النقاش. وقال الضحاك رغما لهم. وقال ثعلبة أيضا شرا لهم. وقال أبو العالية شقوة لهم. واللام وفي قوله لهم للبيان كما في قوله هيت لك. طيب يعني كل معاني صحيحة بس بعبارات هذه يعني عبارات السلف، أنه يأتي كل شخص بعبارة لا تختلف عن الآخر لكن قريبة، هذا يسمى التفسير بالمقارب، بألفاظ مقاربة للمعنى، كل يأتي بلفظ قريب ولا تتعارض هذه الألفاظ، هذا يسمى اختلاف التنوع. طيب. نعم. ثم قال قوله تعالى وأضل أعمال معطوف على ما قبله داخل معه في خبرية الموصول. طيب. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم مما ذكره الله من التعس والضلال، أي الأمر ذلك أو ذلك الأمر بأنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن أو ما أنزل على رسوله من كتبه لاستماله على ما في القرآن من التوحيد والبعث، فأحبط الله أعمالهم بذلك السبب. والمراد بالأعمال ما كانوا عملوا من أعمال الخير في الصورة وإن كانت باطلة من الأصل، لأن عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه يعني مثل ما مر مع أبطل أعمالهم وأظننا التي كانوا يعملونها من الأشياء التي يعني يحسنون بها إحسان على الخلق، مثل قرية الضيف ومثل فك الأسارة ونحو ذلك. نعم. طيب. ثم نعم. ثم قال رحمه الله ثم خوف الله سبحانه الكفار وارشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، أي لم يسيروا في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي آخر أمر الكافرين قبلهم، فإن آثار العذاب في ديارهم باقية. ثم بين سبحانه ما صنع بمن قبلهم فقال دمر الله عليهم الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر، والتدمير الإهلاك أي أهلكهم واستأصلهم، يقال دمره ودمر عليه بمعنى. ثم توعد مشركي مكة فقال وللكافرين أمثالها، أي لهؤلاء الكافرين أمثال عاقبة من قبلهم من الأمم الكافرة. قال أستاذي عندك دمر عليهم ودمرهم، دائما إذا تعدى الفعل يعني هو يتعدى بنفسه لكن عدي بالحرف يكون أقوى، مثل شكرت لك شكرتك ونصحت لك ونصحتك، وهنا دمرهم الله ودمر عليهم، دمر عليهم أقوى. طيب. نعم. وقال الزجاج ابن جرير الضمير في أمثالها يرجع إلى عاقبة الذين من قبلهم، وإنما جمع لأن العواقب متعددة بحسب تعدد الأمم المعذبة، وقيل أمثال العقوبة. يقصد يعني الجيش جت أمثالها، ما قال مثلها، والكافرين أمثال، أي الكافرين الموجودين لهم مثل ما مضى، فجمع هذا تعدد العقوبة. نعم. طيب. نعم. لكن ما في اختلاف في الأول قال أمثال عاقبة من قبلهم. إيه نفسه جنس. الثاني قال أمثال العقوبة. إيه. نعم. ثم قال بعد ذلك وقيل الهلكة وقيل التدمير، والأول أولى لرجوع الضمير إلى ما هو مذكور قبله، والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر من أن للكافرين أمثالها، وقوله تعالى بأن الله مولى الذين آمنوا، أي بسبب أن الله ناصرهم وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر يدفع عنهم. وقرأ ابن مسعود ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا، قال قتادة نزلت يوم أحد. وقوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، قد تقدم تفسير الآية في غير موضع، وتقدم كيفية جري الأنهار من تحت الجنات، والجملة مسوقة لبيان ولاية الله للمؤمنين. والذين وقوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عن العاقبة لا هون بما هم فيه، والنار مثوى لهم، أي مقام يقيمون به ومنزل ينزلون ويستقرون فيه، والجملة في محل نصب على الحال أو مستأنفة. واضح، بس في إشارة اللي هي قراءة ابن مسعود قال وذلك من الله مولى، أي قال ولي ولي، وهذه قراءة تفسيرية. طيب نأخذ الأثر عشان نختم. قال وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحابه ابن مردوي عن ابن عباس في قوله والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قال هم أهل مكة قريش نزلت فيهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أهل المدينة الأنصار وأصلح بالهم أي أمرهم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله أضل أعمالهم كانت لهم أعمال فاضل لا يقبل الله مع الكفر عملا. وأخرج النحاس عنه أيضا في قوله فإما منا بعد وإما فداء، فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في الأسارة، إن شاءوا قتلوهم إن شاءوا استبعدوهم واستعبدوهم وإن شاءوا فادوهم. وأخرج ابن جرير وابن مردوي عنه أيضا في الآية هذا منسوخ نسختها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وأخرج ابن جرير وابن مردوي عن الحسن قال أتي الحجاج بأسارة فدفع إلى ابن عمر رجلا ليقتله، فقال ابن عمر ليس بهذا أمرنا، إنما قال الله تعالى حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن مردوي عن ليث قلت المجاهد بلغني أن ابن عباس قال لا يحل قتل الأسار لأن الله قال فإما منا بعد وإما فداء. قال مجاهد لا تعبى بهذا شيء، أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ينكر هذا ويقول هذه منسوخة، إنما كانت في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فأما اليوم فلا يقول الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم، ويقول الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإن كان المشركين العرب لم يقبل شيء منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا فالقتل، أما من سوى فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بخيار، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استحيوهم وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني. وأخرج ابن حميد وابن أبي حاتم وابن مردوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. وأخرج ابن سعد وأحمد والنسائي والبغوي والطبراني بن مردوي عن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس في قوله تعالى وللكافرين أمثالها، أي قال لكفار قومك يا محمد مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف. طيب بس هذه الآثار يعني ظاهرها تعارض مثلا في قول يعني في المن والفداء ونحوه، هذا يعني نستطيع أن نقول أنه يختلف من حال إلى حال، ومرجعه الإمام، وقد حال يكون القتال أولى من الأسر والمن، وحال يقول يكون هذا أولى، فهي تختلف من حال إلى حال، والجمع بين النصوص أولى. طيب ما في شيء في الأثر واضح؟ طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، والله أعلم.